جنين على قبر له فقد بنا بام قبر له أولئك الذين أسروا أولئك الذين أسروا هم ربيات جارة من المتسار من جزال أجرقوا نعم من أسروا أولئك فجارتهم جلبوا كأجدام ومو فجارتهم جلبوا كأجدام ومو ويقولوا تزمى لقوليهم كانهم خطبوا مسندا يسبونا صبا يأتي عليهم يسبونا صبا يأتي عليهم هم بيأتوا فجرهم قتلهم داو وانا يبقوا فجرهم قتلهم داو وانا sai na jibrilu jigira kama la kira ye e kole da me jigira ko tete namu wa jare da mu da ka dubu mina lugiri e kanji buka kaji damu wa mu kan ya ya ye ka wa kanji buka damu wa mu anya da ye ka wa kanji buka damu wa mu kan bala ye ka wa kanji buka damu wa mu burgu su ye ka wa kanji buka damu wa mu da babar ye ka wa kanji buka damu wa mu arfarinya ya gata oye ka wa dasima de kale baba dasima e dasima de kale nduna muri chokoma dasima de kale kuma dia se dasima de kale kuma batia nya se dasima de kale se ba bisemo e kuma lo nya gata di jepon ni sukuli ngulina je mo re tiao tiao je tiao ma jepon nya sukuli ngulu je kuri se se nyona ko ye tiao malama kuma emu gozu ko mutananda kuma emu Arizona bien acá. نيكتا جميع ولا نعم اتشهد ان علي افريكا لو مثل دامينا نعم كان هام جافريكا لو مثل دامينا نعم نعم نريد توفي لا غرز نصره لا لا لا تدير ربي يا رسول وما كان متذكر ويامي نعم نرجع له سيره نعم الله يجرى كما سيدنا لي نعم اقول بيانا تريالو مثل دارا نعم تقال له ورجيتك مثل تقول تعرفين منه جاتي هل بيكا دوكوبا ما رمو كعفوين هل بيكا دوكوبا سيدنا لي مثلي نعم نرجع له سيدنا لي مثلي نعم نفهم منه نعم من الفيديو توقف ولا غنجنا نصره لا لا لا بلوكا تجارة وما كان مرتدين كما جميع ناسي الا كي رسول برا مثلي كفا تت تت تت تت تت سيدنا لي قلو مثل دارا سيدنا هم جا قلو مثل دارا كفين يعفره كفين يعفره نعم الا كي عير ابن مماروكا كي اوتو بكرا نعم ابن اوتو بكرا سيدنا لي روكا الله قرو نعم نعم نقوم موسيسنا كم نزيني دور ولا غنجنا نصره لا لا لا بلو دا نعم سوا مرحبا ان شاء الله ابدني نعم ابدني والله ابدني سيدو تعال يا كاين با نعم ولا يا فان كل من كان لله كان الله كوكا كان عليك يا ليدة ومن يا جاد ذاتي كان الله يا جاد والله ومن كان يا جاد ذاتي كان الله يا جاد ومن كان يا جاد ذاتي كان الله يا جاد ومن كان والله يا جاد ذاتي كان الله يا جاد ومن الله معلم كان الله ابن محمد كان يا جاد അമാലി പറഞ്ഞ നാം അൽഫോൺ വസിച്ചാമ നാം എങ്ങനെ ഫോൺ Yeah, kame ajali moti kase na koso ogol moti kase na koso ni samae abonde na haula ibidinu kaja dipa arba tabiyale igana ngere na qur'an tamin qur'an ka jigi wa jigi na wa endi ko ngalar ta ko bo ale ne yama aliye kiye Señor, si no te quieres, te quieres.